إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحديث 41، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هكذا قال النووي رحمه الله. وكتاب الحجة الذي أشار إليه هو كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح المقدسي نزيل دمشق. يتضمن هذا الكتاب ذكرى أصول الدين على قواعد أهل السنة والجماعة. وهذا الحديث أخرجه كذلك ابن أبي عاصم في كتاب السنة، والأصبهاني في الترغيب، وابن بطة في الإبانة الكبرى، والبغوي في شرح السنة، وغيرهم. وهو حديث ضعيف، مداره على نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله، وثقه جماعة من الأئمة لصلابته في السنة ورده على أهل الأهواء والبدع، وكان شديدا على الجهمية، لكن ضعفه جماعة ونسبوا إلى الوهم، حتى قال فيه أبو داود رحمه الله: عند نعيم نحو 20 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها أصل. فالحديث ضعيف، وضعفه البخاري في كتابه جزء رفع اليدين. قال رحمه الله: وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكره. ومعنى هذا الحديث الأمر باتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ونبذ الهوى وتركه. ويغني عن هذا الحديث النصوص الكثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الآمرة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته وسنة أصحابه الكرام رضي الله عنهم، وكذلك النصوص الناهية عن اتباع الهوى. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. وقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، رواه البخاري ومسلم. فيجب على المسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه وأهله وولده، ويجب عليه أن يتبع ما جاء به من الحق، وأن يترك الهوى وما يدعو إليه الشيطان. هذا هو حقيقة الإيمان، اتباع الخالص للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والهوى لا يذكر غالبا في القرآن والسنة إلا بالذم. قال الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وإنما قلنا غالبا لأنه قد يذكر بغير الذم في بعض النصوص، كما في قول عائشة رضي الله عنها تخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. على كل حال، الإيمان الصحيح يقتضي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه، والعبد إن لم يستجب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستجيب للشيطان والهوى. قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن فالواجب على العبد أن يكون متبعا في كل أموره، في اعتقاده وقوله وعمله وحاله ودعوته، يجب أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله لا يعبد إلا بما شرع، كما يجب أن يترك هواه جانبا حتى يحقق الإيمان الصحيح. فالإيمان الصحيح يقتضي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه واتباع أصحابه. وإن لم يفعل ذلك العبد ولم يستجب لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يستجيب للهوى وللشيطان. فالاستجابة إما أن تكون لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أن تكون للشيطان وللهوى. قال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وإنما سمي أهل البدع بأهل الأهواء لأنهم لا يقتدون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يتبعون أثار أصحابه الكرام رضي الله عنهم، وإنما يبتدعون في دين الله ويتبعون أهواءهم، كل حزب بما لديهم فرحون، لا يرجعون إلى شرع ولا إلى سنة، وإنما يقلدون الآباء والأجداد ويتبعون الهوى والشيطان. فسموا بأهل الأهواء. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. فنسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا متبعين لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. الحديث الثاني والأربعون، وهو آخر حديث من الأربعين النووية، هو حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن غريب. وهذا الحديث حسن كما في صحيح الترغيب، وهو من الحديث القدسية، وقد مر بعضها في هذه الأربعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، والخطاب للذكور والإناث، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني، أي دعاء مسألة أو دعاء عبادة، إنك ما دعوتني ورجوتني، يعني رجوت مغفرتي ورحمتي وثوابي وطمعت فيما عندي. قال: غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، لا يتعاظمني ذلك ولا أبالي به، فهو شيء يسير وأنا على كل شيء قدير. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، العنان والسحاب، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. استغفرتني، طلبت مني المغفرة، يعني مهما عظمت ذنوبك ومهما كثرت، حتى لو افترضنا أنها بلغت عنان السماء، فالله عز وجل يغفرها للعبد ما دام أنه يتوب ويستغفر. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بقراب يعني ما يقارب الأرض، ما يقارب ملء الأرض أو ثقالها، وهذا شيء كبير وعظيم. ومع ذلك إذا لقي العبد ربه جل وعلا لا يشرك به شيئا غفر الله له. قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، وهذه نكرة في سياق النفي، فهي تفيد العموم، فيدخل في هذا الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فمن شرط المغفرة المذكورة في هذا الحديث أن العبد يلقى ربه بالتوحيد الخالص، أن يحقق معنى كلمة لا إله إلا الله. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا الحديث القدسي فيه بيان سعة رحمة الله عز وجل وفضله على عباده، وفيه بيان لأهم أسباب المغفرة. فالمغفرة لها أسباب، منها ما هو مذكور في هذا الحديث القدسي. أولها الدعاء والرجاء والعبادة والطمع فيما عند الله جل وعلا. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، عبدتني وسألتني وطلبت مني المغفرة والجنة، وسألتني الجنة والنجاة من النار، ورجوت ما عندي من المغفرة والثواب والرزق، قال غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. فما دام العبد يعبد ربه ويرجو رحمته ويخاف عذابه فالله يغفر له مهما كانت ذنوبه. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. روى أحمد أصحاب السنن، والنسائي رواه في الكبرى. وفي هذا إشارة إلى أن العبد إذا أراد مغفرة الله عز وجل فعليه أن يكثر من الدعاء والعبادة والذكر، يدعو ربه ويسأله المغفرة والرحمة مع استكمال جميع الشروط والابتعاد عن الموانع. فالله جل وعلا أرحم بعبده من الوالدة بولدها، كيف لا وهو القائل عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، رواه البخاري ومسلم، وعند مسلم وأنا معه إذا دعاني، وأنا معه إذا دعاني. فهذا أول أسباب المغفرة. والسبب الثاني الاستغفار، وهو طلب المغفرة من الله عز وجل، مثل أن يقول العبد أستغفر الله، اللهم اغفر لي، ونحو ذلك. فما دام العبد يستغفر الله صادقا غير مصر فالله يغفر له مهما بلغت ذنوبه. قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي الحديث القدسي السابق قال الله عز وجل يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالاستغفار الصادق سبب لمغفرة الذنوب، ولا يكون نافعا شافعا للعبد إلا إذا قارن عدم الإصرار كان في توبة. قال الله عز وجل عن عباده المتقين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وينبغي العبد أن يحذر من الاستغفار الكاذب، يستغفر بلسانه وهو مقيم على المعصية مصر عليها. قال بعض الصالحين: من لم يكن ثمرة استغفاره تصحيح توبته فهو كاذب في استغفاره. وكان بعضهم يقول من باب العتاب: استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير، استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير. وسبق الكلام على بعض المسائل المتعلقة بالاستغفار، فهذا هو السبب الثاني لمغفرة الذنوب، وهو طلب المغفرة من الله عز وجل بصدق وإخلاص وتوبة نصوح. السبب الثالث التوحيد، وهو أعظم سبب على الإطلاق. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني، خطايا يعني الخطايا الذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لكن ينبغي أن يعلم أن هذا إنما يكون تحت المشيئة، فالعبد إذا لقي الله بذنوبه مع كونه موحدا مخلصا، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ثم يكون من أهل الجنة. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم ينبغي أن يعلم أن التوحيد الخالص الكامل يقتضي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، ومحبته وتعظيمه والتوكل عليه وخوفه ورجاءه. وهذا هو التوحيد الذي يحرق الذنوب والأوزار، وإن كانت مثل زبد البحار ورمل الصحاري والقفار، بإذن الله عز وجل العزيز الغفار. ومن أبلغ الأسباب في مغفرة الذنوب اجتماع التوحيد والاستغفار، وقد جمع بينهما في آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فجمع بين التوحيد والاستغفار، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي دعوة ذي النون عليه السلام إذ دعا بها وفي بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه أسباب ثلاثة عظيمة ينبغي أن يحافظ عليها الإنسان ابتغاء مغفرة ذنوبه: الدعاء والعبادة والاستغفار والتوحيد. فهذا الحديث فيه بيان سعة رحمة الله، وأنه يغفر جميع الذنوب لمن تاب وأناب، وفيه فضل العبادة والرجاء، وفيه فضل الاستغفار وفضل التوحيد، وفيه إثبات للصفات المنفية وهي تسمى بالصفات السلبية. قال: لا أبالي، لا أبالي، فهذه صفة منفية. وفيه أن الله عز وجل لا يتعاظمه شيء أعطاه، فالله تبارك وتعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه مهما كان كثيرا، فالله أكثر وأعز وأجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فلا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. رواه مسلم. لا يتعاظمه يعني لا يعظم عليه إعطاء شيء، فإنه عز وجل على كل شيء قدير وكل شيء عليه يسير سبحانه وتعالى. جاء في رواية، في رواية الصحيحين: فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له، فهو يفعل ما يشاء، وكتب على نفسه الرحمة، ورحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. هذا آخر حديث، وبه نختم هذه الأربعين، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا، وما أنت أعلم به منا، اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول السائل: ما هو الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ فهذا السؤال ذكر نوعي الإرادة، إرادة الله عز وجل، في إرادة كونية قدرية وهي المرادفة للمشيئة، إن ربك فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. هنا الإرادة بمعنى المشيئة، أراد بمعنى شاء، فما شاء الله عز وجل كان، وما لم يشأ لم يكن. فكل أعمال العباد حسنها وقبيحها بما فيها الإيمان والكفر والطاعة والمعصية، كل ذلك أراده الله عز وجل كونا وقدرا، فالعباد عاملون والله خالق أعمالهم. فهذه إرادة الكونية هي بمعنى المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والنوع الثاني الإرادة الشرعية الدينية، وهي مرادفة للمحبة، فإذا قلت أراد الله هذا الأمر شرعا يعني أحبه، فأراد منا الإيمان والطاعة والصلاة والزكاة والحج والصوم، فهذه عبادات أرادها منا الله عز وجل أي شرعا. ومنه قول عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني شرعا شرع لنا الإفطار للمريض وللمسافر رحمة بنا، لأنه يريد بنا اليسر. والفرق بين الإرادتين: أولا أن الإرادة الكونية يلزم منها وقوع المراد بخلاف الشرعية، قد يتخلف وقوعه. فمثال ذلك: أراد الله جل وعلا كفر فرعون وأبي جهل، لكن قدرا فلا بد أن يقع ذلك، مع أنه أراد منهم، أراد منهما ومن جميع الكفار، أراد منهم شرعا الإيمان والطاعة، لكن ما شاء الله كان، فأراد أن يموت فرعون على الكفر لحكم عظيمة يريدها الله عز وجل، مع أنه تبارك وتعالى يكره الكفر وينهى عنه ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. الفرق الثاني أن الإرادة الشرعية تختص بما يحبه الله ويرضاه، أما الكونية فهي عامة فيما يحبه الله وفيما يبغضه ويكرهه. فالله تبارك وتعالى يحب الإيمان والتقوى والعمل الصالح والبر والإحسان، قال عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، كما يكره الكفر والفساد والطغيان، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، والله لا يحب الفساد، إن الله لا يحب الخائنين. والله عز وجل إذا أراد شيئا قدرا لا يعني ذلك أنه يحبه، بل قد يقع ما يريده قدرا وكونا مع أنه لا يحبه، كما وقع من فرعون وأبي جهل حيث مات على الكفر، مع أن الله عز وجل أمرهما بالإيمان والطاعة. والله عز وجل قد يريد شيئا شرعا لكن لا يريده قدرا، مثل الطاعة، فأراد منا الطاعة وقد تتخلف. إذن فالإرادة الكونية القدرية ترادف المشيئة ولا بد من وقوعها، وهي عامة فيما يحبه الله وفيما يبغضه ويكرهه. أما الإرادة الشرعية فهي مرادفة للمحبة، فلا يريد شرعا إلا ما يحبه، وقد تتخلف هذه الإرادة الشرعية، والعلم عند الله تعالى. يقول: ما حكم زيارة الخطيبة بعد النظرة الشرعية إذا لم يكن بينكما إلا خطبة، يعني ليس بينكما عقد، فلا يجوز النظر إليها إلا وهي متحجبة ومع محرمها، فالزيارة تكون كما يزور الإنسان المرأة الأجنبية إن احتاج إلى ذلك، يعني كما يزور بعض الأقارب، فلا يجوز الخلوة ولا النظر ولا التلذذ بالكلام، كل هذه الأشياء لا تجوز. فإذا زار أهلها وجلس مع الوالد ونحو ذلك فإن شاء الله لا حرج، لكن لا ينبغي الإكثار حتى لا يقع الإنسان في المحظور. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على التوحيد والسنة، ونسأل تعالى أن يرزق هذا السائل زوجة صالحة تعينه على أمر دينه ودنياه. يقول: هل نعتقد أن القرآن يشفي أم أن الله عز وجل يشفي بتلاوته على المريض؟ ولا شك الأمر الثاني هو الصحيح، أن الله عز وجل هو الشافي، والقرآن الشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، والله هو الشافي، كما في الدعاء المأثور: اللهم رب الناس أذهب البأس، أشفي وأنت شافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فالله يشفي عباده بتلاوة القرآن. يقول: ما حكم أخذ أجرة البطالة من بلاد الكفر وأيضا مستحقات الأطفال الشهرية إذا لم يكن في ذلك تزوير، وكان الإنسان يأخذها بوثائق صحيحة رسمية، فلا بأس بذلك إن شاء الله. تقول: الأخت وقعت في غيبة زوجة أخيها أكثر من مرة، وهي الآن نادمة وتابت الله عز وجل، فهل يجب علي أن تخبرها مع العلم أن في ذلك إحراجا؟ ولا ينبغي هذا ولا يجب، فإذا تابت فعليها أن تستغفر الله من هذا الذنب، وأن تستغفر لهذه زوجة أخيها، فهذا يكفي إن شاء الله، ما دام أن حققت توبة النصوح فهذا يكفي إن شاء الله، ولا تحرج نفسها في إخبارها بذلك، لأنها لا حاجة لها إلى ذلك. اللهم إلا إذا رأت أن في ذلك مصلحة فلا بأس بذلك، وإلا فلا حاجة إلى إخبارها. يقول: ما هو منهج السلف في حفظ كتاب الله عز وجل؟ هل من الأحسن حفظ 10 آيات أم حسب الطاقة وجزاكم الله خيرا؟ ففي هذا الباب يذكر أو جاء حديث أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: حدثنا من كان يقرؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا أخذوا 10 آيات فلا يأخذون 10 الأخرى حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فقالوا: تعلمنا القرآن والعمل، وتعلمنا العلم والعمل. ولا شك أن هذا أنفع، هكذا كان السلف من الصحابة وغيرهم يأخذون 10 آيات فيفهمونها ويحفظونها ويعملون بها، ثم ينتقلون إلى 10 الأخرى، هذا أفضل. وإن لم يستطع الإنسان ذلك وحفظ ما يستطيع كما هو منهج الناس اليوم فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لكن إن حفظ الإنسان 10 آيات وفهم ما فيها من الأحكام وعمل بها فلا شك أن هذا أفضل وأكمل في ترسيخ القرآن وفهمه والعمل به. يقول: هل تعلم النحو ضروري لطالب العلم؟ لا شك أن تعلم النحو والصرف ضروري لطالب العلم، ويبدأ بحفظ متن مختصر في هذا مثل الأجرومية يتقنها، فهذا لا شك أنه ينفعه في طلبه للعلم. وليس معنى هذا أنه يتوسع في النحو، لكن يأخذ ما هو ضروري في هذا الباب حتى يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويفهم كذلك كلام أهل العلم. هذا سؤال عن صلة الرحم، وصلتها واجبة كما جاءت في ذلك نصوص كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سنصل رحمه وقرابته ولو بالسلام، بلوا أرحامكم ولو بالسلام، سنصل أعمامه وعماته وأبناءهم ولو بعد موتهم. فالمرأة تصل عمها وخالها وتصل بناتهم بعد ذلك بعد موتهم، كل هذا يدخل في صلة الرحم. ومرجع ذلك إلى العرف، ويحذر الإنسان من قطيعة الرحم، فإنها سبب في قطع الله عز وجل لهذا العبد، كما في حديث صحيح أن الرحم معلقة بالعرش تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. وأكثر الناس اليوم يفرطون في هذا الواجب، فيقطعون أرحامهم لأسباب تافهة، أسباب دنيوية. يقول: نرجو أن تبين لنا الحق في مسائل الإيمان، حيث نسمع أن بعض العلماء يقولون إن تارك العمل بالكلية كافر. هو المعروف عند أهل العلم أنه كما يقول شيخ بن عثيمين رحمه الله أنه لا كفر في ترك عمل من الأعمال، هو يستثني من ذلك الصلاة، يعني الخلاف في الصلاة، أما بقية الأعمال فلا يكفر بتركها ما دام معه أصل الإيمان ومعه التوحيد، وإنما يختلف أهل العلم في الصلاة فقط. أما ترك الصيام والزكاة والحج، وهذا لا شك أنه من الكبائر، وتاركها على شفا جرف هار، لكن لا يكفر كفرا أكبر، كما ذكر الشيخ بن باز رحمه الله وغيره من العلماء ذكروا هذه المسألة. وإنما اختلف في الصلاة، فمنهم من قال يكفر بترك الصلاة، ومنهم من قال لا يكفر بترك الصلاة. إذن الخلاف هو في الصلاة، الخلاف البين، وإلا هناك خلاف حتى في الأركان الأخرى على كل حال، لكن الخلاف المعتبر إنما هو في الصلاة. وعلى هذا لا ينبغي أن تجعل هذه المسألة سببا في التبديع. فبعض الناس إذا سمع من يقول لا كفر في ترك عمل من الأعمال دون استثناء قال هذه عقيدة المرجئة، ولا شك أن هذا ليس بصحيح. فهناك طائفة لا بأس من العلماء تقول لا كفر في ترك عمل من الأعمال دون استثناء. وكذلك إذا رأينا من يستثني من ذلك الصلاة لا نقول إن هذه عقيدة الخوارج. وجاءت كلمة طيبة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في الدرر السنية، قال: أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفر بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان. هذا هو العلم عند الله تعالى. يقول السائل: أريد منكم نصيحة، إني منذ حوالي ستة أشهر أشعر بالاكتئاب ويشتد علي ذلك، وبخاصة إذا كنت منفردا ولا أجد لذة في عمل من الأعمال، وأفكر دائما في الموت مع أنني مقبل على الزواج. هذه الحالة التي أنت فيها هي من الشيطان، الشيطان يوسوس لك ويقذف في قلبك اليأس والقنوط من رحمة الله. فلهذا ينبغي أن تجاهد نفسك وأن تجاهد شيطانك، وعلاجك في أمور منها ذكر الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعليك بذكر الله آناء الليل وآناء النهار والمحافظة على الصلوات، وعليك بكثرة الدعاء، فالله هو الذي يعينك ويذهب ما بك من هم وغم. والأدعية في هذا الباب كثيرة، وعليك بتقوى الله عز وجل، فالمتقي يكون الله معه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومن كان معه ربه عز وجل رزقه الطمأنينة والراحة والسكينة. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعليك كذلك بترك المعاصي، لأنها سبب للهم والغم والوحشة التي يجدها العبد في قلبه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. عليك بالرجوع إلى الله ودعائه واستغفاره وعبادته وحده لا شريك له، وعليك بالصبر والاحتساب ومجاهدة النفس، فسيأتيك الفرج إن شاء الله. وإياك أن تستسلم لعدوك، هذا الذي يريده منك. نسأل الله جل وعلا أن يذهب همك وغمك. يقول لي قريبة أبوها يمنعها من الزواج رغم أن المتقدمين لخطبتها ذو أخلاق ودين، فهل تسقط ولايته عنها إذا كان يتعسف ويمنعها من الزواج من الأكفاء من أصحاب الدين والخلق؟ فيجوز لها أن ترفع أمرها إلى القاضي المسلم فهو الذي يزوجها. لا شك أن ولايته تسقط ويزوجها القاضي المسلم، لكن ينبغي دائما أن تكلمه وأن ترسل إليه من يكلمه من أصحاب الدين والعقل والفهم لعله يستجيب ويتوب. يقول اختلف العلماء في التيمم هل هو رافع للحدث أم مبيح للصلاة. التيمم هل هو رافع للحدث أو مبيح للصلاة؟ فإذا قيل إنه مبيح يعني إنه مبيح للصلاة، فمعنى هذا أنه لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة. ومن قال إنه رافع للحدث فيقول يجوز أن يصلي أكثر من صلاة فريضة أو نافلة، يصلي بهذا التيمم ما دام عذره باقيا. والصحيح أن التيمم رافع للحدث لأنه بدل عن الماء، ما دام الإنسان لا يستطيع أن يستعمل الماء أو لم يجد الماء فينتقل البدل الذي هو التيمم. فالتيمم يأخذ كل أحكام الوضوء أو الاغتسال ما دام الإنسان لم يجد الماء. لهذا قال الله عز وجل بعدما ذكر الطهارة بالماء والطهارة بالتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يريد ليطهركم بالوضوء والاغتسال وكذلك بالتيمم، فهي طهارة، فالتيمم مطهر، فهو رافع للحدث. وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فعلى هذا مدام لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله فيجوز أن يصلي عدة فرائض ونوافل بتيمم واحد، والله أعلم. يقول ما حكم إلقاء كلمة أو موعظة في وليمة عرس؟ هذا يفرق بين أن يكون هذا الأمر وقع عرضا دون قصد وبين أن يكون مقصودا ويكون راتبا. أما إذا ألقى بعض الأئمة وبعض المشايخ كلمة بهذه المناسبة دون تحضير لها ودون قصد فهذا لا بأس به ولا حرج، أما أن يقصد ذلك وأن يرتب له فهذا ليس من السنة ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، فينبغي اجتنابه. أما إذا كان غير مقصود ورأى أحد الأئمة والمشايخ رأى أن يلقي كلمة ينفع بها إخوانه فلا بأس، فيفرق بين الصورتين. يقول ما هو القول الراجح في الجمع بين نية اغتسال الجمعة واغتسال جنابة؟ هذا أجبنا عليه أظن في الدرس السابق وقلنا الصحيح أنه لا يجوز هذا الجمع، وإنما لابد من الاغتسال لرفع الجنابة ثم الاغتسال للجمعة لأن كل من الغسلين واجب، وهذا مذهب جماعة من السلف. يقول السائل بالنسبة لضابط التشبه بالكفار، هناك من يقول في مسألة الاحتفال بعيد الميلاد يقول إن هذا الأمر لم يصر خاصا بكفار، فكل الناس يحتفلون بمثل هذا اليوم لأنه ليس من البدع لأنه لا يتعلق بعبادة وإنما يتعلق بعادة. على كل حال ينبغي أن يعلم أن التشبه بالكفار لا يكون خاصا بالعبادات وإنما يدخل حتى في العادات، فكل ما صار شعارا لهم وكان من عقيدتهم فلا يجوز التشبه بهم فيه. ثم الأعياد هي من الدين ومن العقيدة كما لا يخفى. وليس لنا في ديننا إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذا شيء معلوم. لأن لو قلنا يجوز الاحتفال بعيد الميلاد فهذا يفتح الباب للاحتفال بجميع الأعياد، ونحن نعلم أنه ليس عندنا إلا عيدان، هما عيد الفطر وعيد الأضحى. أما النصوص التي تنهى عن الاحتفال بأعياد الكفار من الكتاب ومن السنة ومن أثار الصحابة فهي كثيرة مذكورة في مواضعها، وهي معلومة إن شاء الله والعلم عند الله تعالى. هذا يعني سؤال إخواني من المغرب عن حكم المظاهرات السلمية، وهذا أجبنا عليه مرارا وقلنا إن هذه المظاهرات ليست من سنن المسلمين، وإنما هي تقليد للكفار وبعض الأنظمة الشيوعية كما هو معروف. وقد تكلم علماؤنا كثيرا في هذا والحمد لله رب العالمين، ويمكن الرجوع إلى العدد الأخير من مجلتنا الغراء، مجلة الإصلاح، ففيها لشيخنا أبي عبد المعز حفظه الله في حكم هذه المظاهرات. ولا يخفى ما فيها من المفاسد والأضرار على الأمة وعلى الأفراد وعلى المجتمع، إضافة إلى أن فيها تقليدا للكفار. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على جور الحكام، وأمرنا أن نؤدي الحق الذي علينا وأن نسأل الله حقنا. لما ذكر الأمراء الظالمة قال الصحابة فماذا تأمرنا؟ قال أدوا الحق الذي عليكم وهو الطاعة والسمع والطاعة، واسألوا الله حقكم. فإذا ظلم الإنسان فلا بأس أن يطلب حقه بالرجوع لولي الأمر بالكتابة أو باللقاء، فإذا منع من حقه فعلى أن يصبر وأن يسأل الله تبارك وتعالى هذا الحق كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما اللجوء إلى هذه المظاهرات ولو كانت سلمية ففيها تشبه بالكفار، وفيها فتح لباب الفساد والفوضى والاضطراب والتنازع الاقتتال وسفك الدماء ونحو ذلك من المفاسد. يقول أخت تمرض كثيرا إلى درجة أن تصل إلى القنوط من الشفاء، هذا خطأ، فكل داء له دواء، فعليها أن تلجأ أولا إلى الله عز وجل فهو الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه وهو على كل شيء قدير، ولتعلم أولا أنها مأجورة على هذا المرض ما دامت صابرة. فالعبد إذا ابتلي وصبر واحتسب الأجر على الله فله ذلك إن شاء الله. ولتعتبر بما وقع لنبي الله عز وجل أيوب عليه السلام، أيوب ابتلي بالمرض فصبر واحتسب حتى شفاه الله، والقصة معروفة في القرآن الكريم وكذلك في السنة النبوية. فهؤلاء أنبياء الله خير خلق الله عز وجل، والله عز وجل يبتليهم بالأمراض فكيف بغيرهم. فالمقصود أن هذا المرض هو طهارة وكفارة للإنسان من ذنوبه إذا كان صابرا محتسبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فهذا الابتلاء دليل على محبة الله عز وجل لهذا العبد ما دام مؤمنا صابرا محتسبا. ولتحذر من القنوط من رحمة الله ومن الشفاء، فهذا المرض مهما كان كبيرا وعظيما فقد يحصل منه الشفاء بإذن الله رب الأرض والسماء. فننصح هذه الأخت بالصبر والدعاء واستعمال رقية شرعية، ترقي نفسها بالفاتحة والمعوذات، ولا بأس من استعمال أنواع الأدوية المختلفة، فالله عز وجل قادر على شفائها وعافيتها، فتسأل الله عز وجل العافية والشفاء. ونحن نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقها العافية والشفاء. اللهم ارزقها العافية والشفاء، اللهم ارزقها العافية والشفاء. هذا يسأل عن كتب سعيد حواء، وهو معروف إخواني وصوفي، فلا يجوز قراءة كتبه إلا لمن كان متمكنا في العلم لأجل الرد عليها وبيان ما فيها من الأخطاء والضلالات. فلهذا ما كانت عنده وكان ذا علم وفهم فلا بأس أن تكون عنده ليرى ما فيها من مخالفات وأخطاء وضلالات ولينبه غيره عليها. أما إذا لم يكن عنده علم وخشي على نفسه فليعطها إلى من يهمه الأمر من أهل العلم، وليحذر منها وليحذر من أن يتأثر بها. تقول لي صديقة لها من العمر 70 عاما لم تحج إلى الآن، والآن أصبح عندها ما يكفيها للحج، إلا أنها تعاني من مرض السكري والضغط، ولها ابن في 30 من العمر متزوج وله أولاد ويعاني كذلك من السكري، وهذا الأبن يطلب من أمه أن تعطيه هذا المال المدخر للحج حتى يفتح محلا. والله الواجب عليها أن تحج، لأن الحج ركن من أركان الإسلام، فإذا كانت قادرة وعندها المحرم فيجب عليها أن تحج. وإذا رأت أنها مريضة ولا تستطيع، لأن قال أنها تعتمد على عكازة، فعلى كل حال إذا كان وجدت المحرم فيمكنها أن تذهب مستعينة بالله عز وجل، وهناك بعض المرضى يحجون ويعودون والحمد لله. أما إذا كانت لا تستطيع الحركة فلتكلف من يحج عنها من ولد أو قريب أو نحو ذلك، فحجها مقدم على إعانة ولدها، والله تعالى يرزقه من جهة أخرى. فالحج قد يجب على الإنسان بنفسه أو بغيره على القول الصحيح. إذا لم يستطع بنفسه لكونه مريضا عاجزا لا يستطيع الحركة فيوكل غيره، يوكل غيره. يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الآخر فليس بعدك شيء، كل ما سوى الله يموت، وبين كون أهل الجنة لا يموتون وجزاكم الله خير. نعم هذا استثناء، هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء، إلا أهل الجنة وكذلك أهل النار خالدون مخلدون فيها، أهل الجنة خالدون في الجنة وأهل النار خالدون في النار، هذا استثناء من النص. امرأة استمر معها دم النفاس بعد 40، فهل تصلي أم تجلس حتى يجف ذلك عنها؟ فإذا كان هذا الذي تراه بعد 40 هو نفس دم النفاس فلا بد أن تتربص حتى تطهر، فهو نفاس، لأنه قد يستمر أياما بعد 40، وقد يكون هذا الذي تراه حيضا، فالمرأة قد تحيض بعد 40، وقد يكون دم استحاضة فتفرق بين الأوصاف، فدم الحيض معروف وكذلك دم النفاس وكذلك دم الاستحاضة. إذا لم يكن دم حيض ولا دم نفاس فهو دم استحاضة، وإذا كان استحاضة فتصلي وتصوم بعد الاغتسال والتطهر. نكتفي بهذا، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يزيدنا علما وعملا وصلاحا وتوفيقا وثباتا على التوحيد والسنة، والحمد لله رب العالمين. وهذا آخر درس في هذه 40، نسأل الله تعالى أن يعيننا وأن يوفقنا إلى مجالس أخرى من مجالس العلم النافع. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.